ولما كانت الحلقة 79 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها بدر التمام، فقرأت عليه السلام وفتحت له باب الأحلام، ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك الجسور لما تكشفت له الأمور وعرف أن ضمضم بن عجر شيخ الغجر الذي خطف الأميرة يخاوي الأرواح الشريرة ويقاسم سلطان الجن الأزرق فيما ينهب ويسرق مقابل حمايته ونجدته، عندئذ أسقط في يد الملك الجسور واستغلقت عليه الأمور، فلا هو مستطيع مناجزتهم ولا هو مستطيع مسالمتهم. وانتهى من هذا الإشكال إلى سؤال فقال: قتال أم لا قتال؟ وعجز جميع رجاله عن جواب سؤاله، وأخيرا رجع إلى الحقيقة الأزلية التي هي ضمير الرعية، وحاول أن يلتمس الجواب ويرى وجه الصواب في أحاديث الأولين وأخبار السابقين، فأمر بإدخال من بالباب من الرواة والمحدثين، ودخل عليه 3 كهول تتدلى لحاهم وتتعثر خطاهم، فلما رآهم استدناهم ومناهم إذا وجد في كلامهم إشارة أو طريقة ترشده وتفتح له طريقة إلى الحقيقة. وتقدم أول الرواة الحافظ بن عبد الله فحيا وسلم، ثم جعل يتكلم ويحكي قصة رمش العين ونيسان أميرة الجان، وكان الملك الجسور والحكيم لقمان والفارس شيبان وجميع من بالديوان يصغون إليه ويقبلون عليه، وقد أخذهم الفضول والذهول وهو يقول: إيه دنيا لها أحوال صداء اللقال، شوف يا مولاي شوف الدنيا بتعمل ازاي، الملك تشرين من شدة حبه لبنته ما تصورش ابدا ان حد فيها يشاركه حتى ولو كان زوجها، ولذلك حرم زواجها ومنع خروجها، وكانت النتيجة إنها تقع في إيد شيطان ملعون زي شباط ابن كانون. ما هي اتصلت برمش العين. رمش العين جاي، خلينا احنا دلوقتي مع شباط يا مولاي. الملك شباط كان عفريت قبيح الصورة سيء السيرة والسريرة، وكان عارف إنه مكروه في الجزيرة لأنه أذل أهل الجزيرة، فكيف ترضى به الأميرة؟ ثم كان في فارق كبير كمان، لأن شباط شيطان والأميرة من بنات الجان، ولذلك كان شباط يشك في نيسان، لكن ما كانش يتصور إنها تتصل بإنسان. فلما دخل على الوصيفة آب وسألها عن الأميرة وبان عليها الاضطراب، عرف إن ورا الأشياء أشياء، وضيق على الوصيفة الخناق وفضل يخوفها ويهددها لما انهارت مقاومتها وانتزع الحقيقة منها، وصار الملك شباط وهاج، وظهر على الملك تشرين لانزعاج، وحب يتفادى الإحراج فأمر بتعجيل الزواج. زواج الأميرة من شباط؟ ما هم حبسوا الأميرة نيسان مع وصفتها في قصر الأحزان، وبدأوا الاستعداد لما جه الميعاد. وبالرغم من معالم الزينة اللي كانت مالية المدينة، فإن أمة الجن كانت حزينة على الأميرة ومصير الجزيرة، لدرجة إن الموائد اللي مدوها محدش مد إيده عليها، ولم يحضر الكاهن الأكبر إلا بقوة الفرسان والعسكر، واجتمعوا الوزراء والكبراء وأعيان الجان من كل مكان، ووصل الموكب الحزين وكان على رأس المستقبلين الملك تشرين. مولانا الملك شباط ابن كانون، أهلا وسهلا صديقي وصهري. اتفضلي انزلي يا بنتي. هي ليه الأميرة تسمعين؟ لا لا، دي دموع الفرح يا صديقي الملك شباط. انحروا الذبايح للي جاي واللي رايح، قدموا القرابين. كان لازم النهارده نذبح الخادم أنهات على باب المعبد ونقدمه قربان في يوم زواج الأميرة نيسان. الجيات أكثر الراحات. اتفضل يا صديق الملك شباط. اللي اتفضل من حتفضل وادخل أول. الله، إيه الأميرة؟ إيه تعال. اتفضلوا اتفضلوا. الأميرة الأميرة. الملك شباط أهو. الأميرة الجميلة. إزاي حزينة؟ الملك أجريب. لا حول الله يا رب، لو كان جوزها الأول ما كانش حصل حاجة من دي. إنه كلهم اترزيين، جزيرة كلهم حزينة. اتفضل. استنى أول بس، بص يا أمة الجان، اللي مش عارف أنا مين، أنا أقدر أعرفه أنا مين. عارفين عارفين، كلهم عارفين. اسكت أنت يا تشريف. أنا شباط ابن كانون، أبو ديل طويل وقرون، في حد يعارضني في الكون مهما يكون؟ مالوش لزوم يا صديقي الملك شباط. تقدر تقولي ليه الأميرة بتبكي؟ ما قلت إنها دموع الفرح يا صديقي الملك شباط. الكاهن الأكبر. الكاهن الأكبر. الكهان. مش قلت لك إنه هيقبل؟ استنى ما نشوف إيه اللي هيحصل. تعال يا كاهن الكهان. هو فين الملك شباط؟ انت مش شايفني ولا عامل نفسك مش عارفني؟ فيه جن في الموجودين له قرون زي ما تاخذناش. طب يلا ما تعطلناش. قبل ما نبدا الطقوس لازم نصف النفوس. يا مولاي الملك شباط، هل تؤمن بخالق الأرض والسماوات؟ مفيش مانع. مفيش مانع؟ مدام أنا شاري وهو بايع. اللي هو مين؟ صديق الملك تشرين. أنا بسألك عن إيه وإنت بتقولي إيه؟ انت هتطول لي. يعني يا مولاي، إنت تؤمن بأن الله حق؟ وليه لأ؟ ما هو ليه لأ؟ وصدها ليه آي، وده ما يبقاش جواب يا مولاي. انت كتير الكلام ليه؟ عايزني اقولك ايه؟ عايزك تقول لا اله الا الله سيدنا سليمان نبي الله. دي يعني ضروري عشان يصح العقد يا صديقي. اسمع يا كاهن الكهان وانتم يا أمة الكهان، أنا هتجوز نيسان، يعني هتجوز نيسان. في حد عنده كلام؟ يظهر انكم مش عارفين انا مين. انا مين؟ شباط شباط اشتاتا اشتات. مين؟ عم امهات. هيلو بجليه الوقت هيقضي عليه. عم امهات هيفتحوا بايديه. بس عم امهات انت اللي اسمك امهات؟ ايوه يا شباط. شباط كده حاف يا صعلوك، معلمكش ادب الملوك. اسمع يا ولد يا شباب. يخرب بيتك يا امهات. بس خلاص الغضب حياخدني. خلاص خلاص. لا لا يا صديقي الملك شباب، اقبضوا على امهات. سيبوهولي انا. قروني بتاكلني، قروني بتاكلني. قرونك النهاردة خشب مش حديد. اقبضوا عليه يا عبيد. قلت سبهولي سبهولي، قروني بتاكلني يا أمة الكهان. شوفوا قوتي وجبروتي لما تطلع علي عفريتي. تعال هنا. أي أي. عم أمهات تستاهل. ايه ده؟ مين قليل الأدب اللي بيضحك من غير سبب؟ يا قريب الفرج انت برضو بتتكلم. تعال هنا. اي اي اي اي. سيبوا يا شباط. مين مين اللي بيتكلم؟ رمش العين. ايه ده؟ مين اللي بيتكلم؟ ما انتش عارف مين اللي بيتكلم. انا حوريك نفسي يا مجرم. مجرم؟ مين انت؟ مين رمش العين؟ هو انت رمش العين؟ انت جيت منين؟ رمش العين الانس اللي بيحب بنتك. خليك عندك. الله، سيف النقمة. أخرت ظلمك للأمة، أخرت الظلم والافتراء وكل اللي جرى. قولوا للي فاهمين إنهم أقوية، مفيش قوة في الدنيا إلا ما فيه اللي أقوى منها. أنا في عرضك يا إنسي. النهاردة نهاية الظلم والظلام، النهاردة بداية الحب والسلام. الزمان دار، النهاردة بس طلع النهار. أبوس رجلك يا إنسي. اضرب يا رمش العين إلى الجحيم يا عدو الله. سقط رأس الظلم والفساد وتنفست البلاد، وهللت أمة الجان، وأقبل الملك على نيسان، وتقدم رمش العين، وهو عندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 79 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.